نعم. إنه يقوم ولا يستظل ولا يتكلم. إيش؟ إنه يقوم ولا يستظل ولا يتكلم. هل هذا من المباح أم من المعصية؟ لا هذا في الأصل من المباح. فإن شق عليه فقد نقول من المكروه أو المحرم. يعني ذلك وضع البخاري في هذا الباب. نعم. أن يبوب له وفي معصية. في ما لا يملك. وفي معصية. إيه وفي معصية. هذا أيضا شبيه بالذي لا يملك، لأن الإنسان ما يملك أن يعذب نفسه، فإن نفسه أمانة عنده يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها. يجب أن ما يوفي به. نعم. يجب أن لا يوفي به أم مخير؟ إذا قلنا يجب أن لا يوفي صار حرام، نقول هو مخير، لكن الأفضل أن لا يعذب نفسه. وظاهر الحديث بالصريح أنه معذب نفسه، إنسان قائم والناس في والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائم في الشمس وهو صائم، هذا عذاب.